بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من غزوة حنين. عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: يا أبا عمارة، فررتم يوم حنين؟ قال: لا والله، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قوم الرماة لا يكاد يسقط لهم سهم، جمع هوازن وبني نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم، وفي رواية: وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام. ولمسلم في رواية: فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد. وفيها: ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الطائف ومكة. وكانت غزوة الطائف في 8 من شوال. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا. قال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتح؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري في رواية: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: